Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وجاء

والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

صدق الله العظيم.